مازلنا في حد للإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وأريد أن ألخص لك كتاب الحج وأجمله لك لأنه متفرع، وأذكره لك مرتبا لأنه يعني متناثر. ونحاول إن شاء الله اليوم أن نجمع كتاب الحج حتى يكون في ذهنك. أبي داود السجستاني رحمه الله، بعد أن ذكرنا مسألة الحائض في الحج وذكرنا في المحاضرة الماضية لو أن هذه المرأة جاء وقت الذهاب مع من هي معه وهي حائض، فهل لها أن تطوف بالبيت وهي حائض؟ ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله بأنها ضرورة، وتكون على ذلك كمثل من به سلس ريح أو كمثل من به سلس بول، فتضطر إلى ذلك. هناك مسائل قبل الحج، وهناك القسم الثاني هي منسك الحج. هناك مسائل قبل الحج، ألا وهي أولا، وهذه ذكرها أبي داود السجستاني مؤخرا، كمثل المحرم، فإن المحرم ليس له أن يخطب أو يتزوج أو يزوج، فالمحرم لا يخطب ولا يزوج ولا يتزوج، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث أصله في الصحيحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن معنى ذلك لو أنه تزوج أو زوج أو خطب فإن هذا حكم يكون جواب. يعني مثلا مسألة المحرم ده وهو محرم، شاف واحدة عجبته قال عايز اتجوزها، قال أبوها أنا عايز أتزوجها، طب يا ابني راح طلب إيديها في الفندق، ده كل ده هم محرمين، طلب إيديها في الفندق اللي هم قاعدين فيه، طب يا ابني ماشي، طيب مش عارف زي ما بيقولوا كده نقرأ الفاتحة قرينا الفاتحة، بقت خطيبته، طب احنا لسه هنروح، طب ما نجيب المأذون هنا، الشهود موجودين وهي راضية والولي موجود وكل حاجة، جابوا المأذون اكتب الكتاب، كتبنا الكتاب وعلينا الجواب، حكم الزواج باطل كأن لم يكن. يعني لو هي خلصت الإحرام، خلصت العمرة بتاعتها صحيح كده، وخطبها رجل آخر غير محرم، صح الخطوة ولا لا؟ جواب ليه يا شيخ أحمد؟ لا نعم صح الكلام، لأن أصلا الأول هذا إيه؟ هذا باطل، يبقى هذا أولا أحكام الإيه؟ أحكام المحرم، يبقى المحرم هنا لا يجوز له أن يتزوج أو يزوج أو يخطب، مفهوم الكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام إنما تزوج ميمون رضي الله عنه وهما حلالان، يعني لم يكونا محرمين، حتى لا يحتج أحد بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. هذه المسألة الأولى، واضح؟ طيب هنا المحرم هل له أن يحتجم؟ هذه مسألة ثانية، باب احتجام الصائم ذكره أبو داود، هل المحرم أن يحتجم؟ الجواب نعم، لحديث عبد الله بن عباس قال: احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، واحتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم. يبقى هذا دليل على أن المحرم له أن يحتجم، وهذا دليل على أن الصائم له أن يحتجم، ودليل على أن الصائم ممكن يتبرع بدم، ممكن يعمل تحليل دم، هذا يفطر الصائم؟ الجواب لا، هذا نص في الحديث، واضح الكلام؟ طيب يبقى هذه الأمور في مسألة المحرم. طيب حينما يريد العبد أن يدخل في الإحرام، حينما يريد أن يدخل في الإحرام، مسألة، هل يجوز له إذا اغتسل أن يلبد رأسه إن كان شعره طويلا؟ يعني مثلا تعرف يعني التلبيد ايه هو؟ التلبيد ألا وهو تثبيت الشعر، عارف كده زي الجل مثلا. يعني لو واحد شعره طويل مثلا وهو لسه محرم وداخل في العمر بقى، وانت عارف بقى الصفا والمروة والطواف والكلام ده كله، فممكن يحط مثلا على شعره حاجة زي الجل مثلا يثبته بيه. الجواب ده ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، حديث ابن عمر، فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا يجوز. مسألة ثالثة، هل يجوز له وضع الطيب؟ الجواب قبل الإحرام يجوز له وضع الطيب، يعني اغتسل ثم بعد ذلك هو في ذو الحليفة فأبيض عليه مثلا، وبعد ما اغتسل لبس الإزار والرداء وحط مثلا بقى جاب البرفان بتاعه وقعد يحط مثلا برفان والكلام، ثم بعد ذلك أحرم قال لبيك اللهم بعمرة، هل يجوز له ذلك وما زالت الرائحة فيه؟ الجواب نعم، لأن الممنوع هو وضع الطيب أو الرائحة أو البرفان، ممنوع وضع البرفان بعد الإيه؟ بعد الإحرام، وإنما منعه إنما جوازه قبل الإحرام، وهذا في حديث عائشة، طيبت النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. يبقى حطت للنبي عليه الصلاة والسلام الطيب في موضعين، الموضع الأول قبل الإحرام، الموضع الثاني يوم العيد اللي هو يوم النحر اللي هو يوم العاشر اللي هو العيد عندكم، أول أيام العيد عندكم وضعت له النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. لكن إمتى اليوم ده؟ أنت بتعمل فيه أربعة أشياء تصنع في هذا اليوم اللي هو يوم النحر اللي هو يوم العاشر اللي هو عندكم أنتوا يوم العيد. واحد، رمي الجمرات. اثنين، الحلق. ثلاثة، الذبح. أربعة، الطواف. بعد أن ذبح طبعا دلوقتي بيوكل عنه في الشركات هناك وبيدفع المال وبياخد الصك بتاعه وهم بيذبحوا عنه، يبقى كده دي أول شيء. اثنين، رمى، صح الكلام. ثلاثة، حلق. بعد ما عمل الثلاثة دول يجوز له أن يضع الطيب. قالت ولحله قبل أن يطوف، صح الكلام، ولحله قبل أن يطوف. بعد أن يطوف يبقى فعل هذه الأربعة أشياء. هل بعد أن يطوف تحل له النساء؟ ذكرنا في المحاضرة الماضية هذه المسألة وأنها خلاف على قولين، وأنه لا يجوز له، الراجح بأنه لا يجوز له أن يمس امرأته ما دام في الحج، ما دام في الحج، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما قالش في الإحرام، صحيح الكلام؟ ما قال في الإحرام، وإنما قال في الحج. طيب، يبقى هذه الأمور سيلج العبد الآن دخول في الإحرام، سواء كان العمرة سواء كان أمر الحج. طيب، حينما يدخل في الإحرام من أين يبدأ الإحرام أي التحريم؟ حينما يقول لبيك اللهم بكذا وسمي، من أين يبدأ الإحرام؟ ليس معنى الإحرام اللي هو لبس الإحرام، وإنما الإحرام أي من أين يبدأ أن يكون محرما. وسمي الإحرام إحراما أو المحرم محرما لأنه حينما يقول لبيك اللهم بكذا ستحرم عليه أشياء لا يفعلها، لذلك سمي محرما أي سيكون هناك أشياء ممنوع هو منها، لذلك الإحرام من الحرام، لذلك سمي الحرم حرما، لأن بدخوله حينما يكون العبد محرما لا يجوز له فعل أشياء، حتى هذه الأشياء كانت في الأصل مباح، لذلك سمي العبد محرما. طيب، هنا ميقاته مثلا في الغالب، في غالب الناس مثلا هذا الميقات، واحنا ذكرنا المواقيت في المحاضره الماضيه بان المواقيت قسمين، ميقات زماني وميقات مكاني. كويس جدا. طيب النبي عليه الصلاه والسلام من اين كان يهل؟ يهل بالاحرام، لبيك اللهم بكذا. لو انت مثلا في المدينه، في الغالب يعني بتروح تعمل عمره في المدينه، تبدا بالمدينه ثم بعد ذلك يريد ان يذهب الى مكه، فالفوق مثلا بيروح ابيار علي ذو الحليفه بيغتسل هناك كالعاده ثم يلبس الاحرام الى اخره. طيب بعد ان ذهب الى هناك من اين يبدا التلبيه؟ من اين يبدا التلبيه؟ من معذره، من اين يبدا الاحرام؟ بمعنى قوله لبيك اللهم بكذا. الصحيح في هذا وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وايضا حديث عبد الله ابن عباس، ان النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا حديث انس، اهل النبي عليه الصلاه والسلام محرما حينما استوى على راحلته عليه الصلاه والسلام. يعني النبي عليه السلام من اول ما خرج مثلا اغتسل خلاص، ثم بعد ذلك ذهب النبي عليه الصلاه والسلام، ركب الايه؟ الجمل بتاعه عليه الصلاه والسلام، الراحله بتاعته. اول ما ركب النبي عليه الصلاه والسلام واستوى عليها لبيك اللهم بكذا. يبقى هنا متى يكون الاحرام؟ اذا كان في هذا الوقت، اذا كان في هذا الوقت في ابيار علي. انت دلوقتي مثلا الراحله مثلا كانت الجمل، اللي الراحله عندك الايه؟ الاتوبيس مثلا، خلاص الاتوبيس مستنيكم مثلا عند ابيار علي. احنا يا جماعه ميعادنا هنا. اول ما انت اغتسلت وخرجت وكل حاجه ورحت جيت تركب الاتوبيس بتاعك، اول ما قعدت بقول لبيك اللهم بالعمر، صح كده الكلام؟ يبقى فهمت كده من اين الاحرام، ما هو وقت الاحرام في العمره في هذا التوقيت. عند، اذا كنت في غير هذا المكان من عند ميقاتك، يعني بيقول لك رابغ خلاص يا جماعه، فانا بقول لبيك اللهم بكذا، صح الكلام؟ رابغ مثلا اللي هي ميقات اهل الشام واهل مصر وغيرهم، يقول يا جماعه فاضل على رابغ دقيقتين، فاضل على رابغ خمس دقائق، خلاص فانا بقول ايه؟ لبيك اللهم، لبيك اللهم بكذا. لكن اذا كنت في ابيار علي او في مسجد ذي الحليفه لا تحرم من المسجد، لا تحرم من المسجد، لا، وانما الاحرام من حينما تستوي على الاتوبيس بتاعك او المركب بتاعك، مش عارف الباص بتاعك، الكلام ده كله، حينما تجلس عليه لبيك اللهم بك. وهنا بدعه. حينما يغتسل الناس ثم يذهبون الى مسجد ذي الحليفه فيصلوا فيه ركعتين اسمهما ركعتي الاحرام، هذه بدعه. هذه بدعه. فان قال قائل ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى في ذي الحليفه، فان النبي عليه الصلاه والسلام ما قصد كلا الركعتين للاحرام، وانما وافقت صلاه فصلى عليه الصلاه والسلام. واضح الكلام؟ وافقت صلاه فايه؟ وانتم عارفين الفرق بين الوفاق والفرق بين القصد. هذه بدعه لا تثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولا ابي بكر وعمر ولا عثمان ولا علي ولا المهاجرين ولا الانصار، ولم يفعلها احد من الصحابه ولا التابعين، وانما هذه احدثت. فتجد، مش هقول اغلب المحرمين، كل المحرمين اللي بيروحوا هناك يغتسل ويروح رايح على مسجد الحليفه يقول لك صلي ركعتين الايه؟ حتى الراجل الجاهل المشرف اللي طالع عليه يقول لهم هنغتسل يا جماعه، وبعد ما نغتسل هنصلي ركعتين الاحرام، وتقول نويت ان احرم، دي بدعه ثانيه. لان الاحرام هنا حينما اقول لبيك اللهم بكذا، هذا ليس اظهار نيه، لان النيه محلها القلب، وانما هذا اظهار نسك. لبيك اللهم بكذا هذا اظهار للنسك. فهنا بدعتان، بدعه القول بان نويت ان انا اعمل عمره يا رب، وبدعه ركعتين الايه؟ يعني شوف اول القصيده هيبدا العمره بتاعته بداها بايه؟ هيبداها ببدعه. شوف انت كمل الناس عشان تعرف الزمن اللي احنا عايشين فيه. الزمن اللي احنا عايشين فيه شوف كم من الناس، الكم الرهيب. انا ما اعرفش حد ابدا مطلقا، ما شوف ما اعرفش واحد حتى واحد قال ان دي بدعه. يا جماعه ما حدش يصلي، يا جماعه ما فيش حد يقول لهم كده ابدا. ولو جيت انت تقول يا جماعه دي هذه ليست سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، تجد الاصل العامي عند الناس على طول، يعني كل الناس دي غلط، يعني كل مش عارف ايه، مفهوم. فهذه بدع، الاظهار بالنيه يا رب نويت العمره ليك، هذه بدعه ايضا، مفهوم. وانما حينما يركب راحلته لبيك اللهم لبيك اللهم بكذا. ثم بعد ذلك المساله التي تليها، انا همشي معاك كده يعني، هرتب لك سنن ابي داود. المسألة التي تليها متى، ما هي التلبية؟ التلبية في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول. إذن هذه بداية الإيه؟ بداية التلبية، واضح الكلام، هذه بداية التلبية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك. وكان عبد الله بن عمر يقول لبيك ذا النعماء لبيك ذا الرغباء، والنبي يسمع ولا ينكر عليه شيء. أنس قال وكان الناس يزيدون لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. والرغباء إليك أي جائين، نحن راغبين في مرضاتك ورحمتك، هذه والرغباء إليك مخلصين، والعمل أي وهذا العمل أيضا لك. يبقى هذه كلها توحيد، والنبي يسمع ولا ينكر ولا ينكر عليه، مفهوم. ما تجيش تقول يبقى ممكن أنا أزيد على التلبية دي أشياء تانية، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر. فرق كبير بين فعل الصحابي أو اجتهاد الصحابي في زمن النبوة والنبي لا ينكر، وفرق بين إنك تعمل شيء بعد عهد النبوة، واضح؟ لأن بعد زمن النبوة بموت النبي عليه الصلاة والسلام قد كمل الدين، قد كمل الدين. ففرق بين اجتهاد الصحابي والنبي يقره، وفرق بين أن تفعل أنت شيء بعد زمن النبوة. لا يقاس هذا على ذلك. فلما قال أحد الصحابة هذه الزيادة أخذناها لأن النبي أقرها، فصارت سنة إقرارية. قال والنبي يسمع ولا ينكر شيئا. واضح الكلام كده معايا؟ إذن هنا بداية التلبية. طيب مسألة، هل للنساء أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية مع الرجال؟ يعني يرفعوا أصواتهم؟ طبعا هذه سنة ضائعة. فالأصل هو رفع الصوت بالتلبية. حتى عند أحمد وأبي داود وعند الإمام مسلم من حديث أنس قال نظل نلبي حتى بحت أصواتنا. شوف تخيل إيه، حتى بحت يعني صوتهم راح، حتى بحت أصواتنا. عند أصحاب السنن من حديث أنس ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، بالإهلال والتلبية. الجمهور قالوا بأن رفع الصوت هنا نعم للرجال، وأما المرأة فإنما تلبي تسمع صويحباتها من أصحابها، تسمع فقط إيه نفسها أو تسمع اللي معاها من النساء. أبو محمد بن حنزم رحمة الله عليه قال لا، هذا الكلام عام لأنه جاء لي أصحاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه كلمة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم. والنساء اللائي أسلمنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إن قال قائل مثلا إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك، ما قال الصحابيات؟ فالجواب أنه عند اجتماع الذكور والنساء يغلب جانب الرجال، يغلب جانب الرجال. لذلك مثلا قال يا مريم اسجدي واركعي مع الراكعات، ها مع الراكعين، صحيح الكلام، مع الراكعين. يجي شيخ الإسلام تيمية يقول لك وهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة، لأنه قال واركع مع الراكعين، وصلاة الجماعة هذه تشمل الإيه؟ يدخل فيها أمر الرجال والنساء. لكن النساء إنما يستثنون من هذه المسألة، فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا. لكن واركعي مع الراكعين، إذن هذا هنا غلب جانب الرجال ورفع أبويه على العرش، مع أن أب وأم، صحيح أب وأم، لكن لما اجتمع الرجل مع المرأة غلب جانب الرجل، وهذا يسمى بالتغليب اللغوي. واضح الكلام؟ فإن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. طيب رفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، وانت عارف بأن الأمر يسقط بمرة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. الأمر يسقط بمرة واحدة إلا إذا جاء الدليل بالتكرار، فما زاد على ذلك فهو يسقط به، فما زاد على ذلك فهو مستحب. واضح الكلام؟ طيب متى ينتهي من التلبية؟ في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وروي مرفوعا وروي موقوفا على عبد الله بن عباس، والموقوف أصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استقبل البيت وبدأ بالطواف وقف عن التلبية، يعني في العمرة، ده في العمرة. إذن ابتداء التلبية من عند الإحرام بعد أن يحرم، لبيك اللهم بكذا، إلى أن يبدأ في الطواف بالبيت، طيب حينما يدخل المسجد الحرام محرما، قبل أن نبدأ في الطواف، حينما يدخل المسجد الحرام محرما، هل يبدأ بركعتين؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. كثير من أهل العلم قال نعم لهذا الحديث يركع ركعتين، ولكن ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية قال لهم كلام تاني. ابن حزم طبعا قال إيه؟ قال يركع ركعتين، لأن هذا إيه؟ هذا مسجد. لكن ابن تيمية وابن القيم في زاد المعاد قال لك لا، فركعتين تحية المسجد الحرام البدء بالطواف، تحية المسجد الحرام البدء بالطواف. قال لأنه لم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل محرما، وقد أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات عليه الصلاة والسلام، الراجح كلهم في ذي القعدة. وحج النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين. واضح الكلام؟ لا تتكئ على يدك اليسرى، فيها نهي، تنسى انت كتير عشان تبقى قاعد ورا كويس. واضح الكلام كده؟ فتحية المسجد الحرام قال البدء به بالطواف. يبقى شوف خد بالك بقى هنا، خد بالك ابن تيمية عمل ايه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين المسجد. يبقى المسجد الحرام من اعظم المساجد، لكن العموم ده ما استعملوش ابن تيمية هنا. العموم ده ما استعملوش هنا ابن تيمية. ابن تيمية قال لك المسجد الحرام لا يبدأ به تحية المسجد إذا دخل محرما، إذا دخل محرما يعني لو خلص الإحرام وانتهى من العمرة والكلام ده وروح ولبس وداخل المسجد الحرام دي مسألة تانية، خلاص تحية المسجد هنا بقى. واضح الكلام؟ لكن نتكلم هنا ابن تيمية عمل إيه؟ ها؟ الترك هنا، الترك صح كده؟ خصص العموم بالسنة اللي إيه؟ بالسنة التركية ولم يحتج بالعموم. فالاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف فهو بدعة. صح كلام؟ يبقى حينما يدخل محرما لا يبدأ بتحية المسجد. سيبك من الراجل بتاع الفوق ده اللي ماسك الفوق ده راجل موظف في الأغلب جهلا ما بيفهموش حاجة، في الغالب جهلا مفهوم. لذلك ده الفرق بين ان انسان يتعبد الى الله عز وجل بما ثبت عن النبي محمد، وده الاصل ان احنا مخلوقين عشان كده، يعني الاصل ان احنا في الحياه دي مخلوقين عشان كده، ده الاصل مفهوم. شوف بقى الاصل ده ضاع، نسال الله السلامه والعافيه. يعني الاصل ان العبد مخلوق كي يعرف من يعبد وكيف يعبد. واضح الكلام كده؟ فهيقول لك ادخل المسجد وصلي ركعتين بعد كده نبدأ بالطواف واشوفكم ان شاء الله برا. لا، ما صلى النبي عليه الصلاة لا ركعتين حينما دخل بيت الحرام محرما، ولا صلى ركعتين اسمهم ركعتين الإحرام. هذه من البدع، واضح. وهذه أيضا من البدع. فظل النبي عليه الصلاة ملبيا إلى أن استقبل النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود وبدأ في الطواف. قاطع النبي عليه الصلاة والسلام هنا التلبية. يبقى قاطع التلبية في العمرة في الاعتمار، وده قول مذهب عطاء أيضا كما في مصنف عبد الرزاق، عطاء صاحب عبد الله بن عباس. قاطع التلبية في الحج عند بدء رمي الجمار، قطع التلبية في الحج عند بدء رمي الجمار. يبقى في يوم النحر حينما تبدأ في رمي الجمار تقطع هنا الايه؟ يقطع هنا التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. وهذا في صحيح الإمام البخاري من حديث الفضل بن عباس، لأن الفضل بن عباس كان يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فهو اللي إيه؟ هو اللي سمعه. قال فحينما شرع النبي في رمي الجمرة قطع التلبية، خلاص وقف هنا. يبقى مش كل وقت بقى، حتى في المبيت بمنى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. مفهوم الكلام؟ ما هو البداية خلاص، ما انت البداية هنا من عند الإحرام. يعني العمرة والحج اتفق عند الميقات، صح كده كلام؟ واختلف عند الانتهاء. عند الانتهاء في العمرة في شروع في الشروع في الطواف، عند الحج في الشروع في رمي الجمرة. صح الكلام كده؟ طب كويس جدا. حينما يشرع العبد في الطواف، إنما طاف النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس، طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعا، هذه سبعة أشواط. واضح؟ هذه واحد. اثنين، ما حكم الطباع؟ حكم الطباع تعرفون الطباع؟ ألا وهو خروج اليد اليمنى وإظهار الكتف ثم وضع الرداء على الكتف اليسرى، اللي هو ظهور الكتف والذراع اللي هو اليمنى. خلاص. هذا يسمى بالإيه؟ هذا يسمى بالطباع. هل الطبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، والصحابة. لكن المسألة هنا حدث فيها خلاف، هل الطباع ده كانت له علة فانتهى الاطباع، سنة الاطباع بهذه العلة، مفهوم؟ أم حكم الاطباع ده باق؟ من الصحابة رضي الله عنه من قال، وهذا مذهب ابن عباس، بأن الاطباع إنما كان، هذا صحيح لمن مسلم، قال إنما كان للطباع بأن مشركي قريش قالوا قد وهنتهم حمى يثرب. قد وهنتهم حمى، كان في أول عمره يروح يعتمر بها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فقالوا قد وهنتهم حمى يثرب، تعبانين وشكلهم كده تعبانين وهزلوا لما سابونا وسابوا مكة، تعبوا ما تعملوا حاجة خالص، أي كلام وخلاص، أي كلام يقوله، وهذا أصل في مخالفك وأصل في عدوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالاطباع وأن يسرعوا في الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، وأن يسرعوا في الخطى. واضح الكلام؟ يبقى هنا الاطباع هل كان لهذه العلة؟ يبقى ابن عباس بيقول اللي ايه؟ بيقول لهذه العلة. خلاص الكلام كده؟ عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري ومسلم قال فيما للطباع، ده الكلام ده في زمنه بقى، بيقول فيما للطباع، هو احنا بنطبع ليه؟ والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام وأهله، يعني مكن الله للإسلام وأهله، ولكن لا ندع شيئا كان قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لكن لا ندع شيئا كان قد فعله رسول الله، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة آنذاك. يبقى عمر رضي الله عنه قال لك لا، مع أن الله مكن للإسلام وأهله، ومع ذلك هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى لم يجعل هذه علة مقيدة لهذا الحكم، لم يجعل هذه علة مقيدة لهذا الحكم. قال لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام فعلها هنا، وفعلها في العمرة، وفعلها في حجة الوداع، وقد أطأ الله الإسلام وأهله، يعني مكن له، لكن لا ندع شيئا كان على يفعله رسول الله. يبقى معنى كده أن النبي عليه السلام فعلها حتى في حجة الوداع، ومعلوم أن حجة الوداع خلاص قد مكن الله للإسلام وأهله. يبقى المسألة مش عشان مسألة إيه؟ قريش فقط، وإن كان النبي عليه السلام فعلها لإغاظتهم، مفهوم الكلام؟ إذا مسألة الاطباع والكشف عن المناكب هذه أيضا إيه؟ هذه أيضا سنة، ولكن في الأشواط الثلاثة، في الأشواط الثلاثة الأولى تجد من جهل الناس أنه يجي يطبع منين؟ ده بيطبع يا مؤمن من عند الإحرام، يعني من عند ذو الحليفة، من عند الميقات نفسه، صحيح الكلام؟ من عند الميقات نفسه، أو ممكن من هنا وهو ماشي، وهو خارج من هنا بيروح عامل الطباع، ويروح ويطوف الأشواط كلها بي، ويصلي بي برضه، يصلي برضه مطبع، واضح الكلام؟ طيب ويطوف الصفا والمروة بي، كأن الاطباع ده ايه؟ أصل في الإحرام، لو ما عملش كده إحرامه يبطل، وده من جهل الناس، غالب الناس هتشوفهم كده، بتشوفهم كده، غالب الناس، أغلب الناس تشوفهم كده، واضح الكلام؟ فيبدأ هنا بي بالطواف. عند البدء بالطواف ذكرنا بقطع التلبية، حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل، يعني الروايات فعل النبي عليه الصلاة والسلام عدة أشياء. أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى الحجر الأسود، في رواية الله أكبر، وفي رواية إسنادها حسن بسم الله الله أكبر. وفي رواية ثالثة كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير ويقبل يديه، هذه أيضا رواية صحيحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واسلة بن الأسقع كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على راحلته، وهذه في حجة الوداع، يطوف على راحلته يشير بعصاه على الحجر، يبدأ بسم الله الله أكبر، يبدأ الطواف يشير بعصاه، العصا اللي كانت معاه. وفي رواية قبل عصاه. يبقى عند البدء هنا في كم حاجة، ممكن أن أنا أقول الله أكبر أو بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر وأشير. بعض الصحابة أنكر الإشارة، لكن أثبتها غيره، ومن علم حج على من لم يعلم. ويشير ويقبل عليه الصلاة والسلام يديه، أو واحد كبير مثلا مع عصاية ممكن إيه يشير بيها ويقبل عصا. كل هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإيه؟ لا، هذه البداية، هذه البداية، بداية أول شوط، هذه في البداية. هذه مر بالثلاث أشواط، إنما عليه أن يغطي الإيه؟ أن يغطي المناكب بالاتباع. إذا جاء ما بين الركن والحجر الأسود، وقد يسمون بالأسودين أو الركنين، الركنين اللي هو الركن اليماني والحجر الأسود يسمون بالركنين، واضح. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء عندهما كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا حديث جابر وحديث أنس. يبقى هنا في ذكر مقيد في هذا الايه، في هذا المكان. بخلاف ذلك ليس هنا في بدعة، ألا وهي أن الناس يتقيدون بأذكار، ذكر الشوط الأول، ذكر الشوط الثاني، ذكر الشوط الثالث، ذكر الشوط الرابع. في بيوزعوا في الشركات، يوزعوا كده كتاب أذكار، واضح، يقول لك ذكر الشوط الأول، ذكر الشوط الثاني، ذكر الشوط الثالث، ذكر الشوط الرابع إلى آخره. كل هذه من البدع، وإنما في ذكر مقيد ما بين الايه، ما بين الركنين. ما دون ذلك إنما على العبد أن يذكر الله عز وجل بما شاء، يقرأ القرآن، يدعو الله عز وجل بما شاء، يستغفر الله عز وجل من ذنوبه، وإنما ينشغل بحاله. وهذا أصل للمحرم دائما، أن ينشغل بحاله. وأفضل شيء في الزمن ده أن تذهب في طاعة ربك، إذا أردت الذهاب إلى طاعة ربك ما تروحش مع حد تعرفه، ما تروحش مع حد تعرفه، سواء كان اعتكاف، سواء كان عمرة، سواء كان حج، ما نصحكش أنك تروح مع حد تعرفه إلا إذا كان هذا الشخص وأقل وقليل ما هم أو أقل من القليل، إلا إذا كان هذا الشخص يعينك على طاعة الله، يعلمك أمور سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح. فهنا أيضا نعم، أما تأخذ أحد من العوام مفهوم، أو ده يأخذ مش عارف مين، وده يأخذ كذا وده يأخذ كذا، فما أنصحك أبدا، ما أنصحك أن تذهب معه. حاول أن تذهب في طاعة ربك بمفردك، ولو عرفت تأخذ غرفة، لو ربنا من عليك مثلا كنت معك فلوس مثلا، لو عرفت تأخذ غرفة بسرير واحد لوحدك يا سلام، يا ريت، مفهوم الكلام. لو عرفت ما تاخدش مراتك خير، واضح الكلام. لو عايز تاخدها تاخد الاجر تستحمل، بس ايه في شروط بقى، ها والا هذا فراق بيني وبينك، في شروط، مفهوم. مش عايز لا تعاجن كتير، مش عايز رغي كتير، مش عايزين بقى مش عارف هيروحوا فين، عند احد ولا قدام يسيبوا المسجد الحرام وتقعد تنقف في الفلفل اسود وفي حمص وفي بلح والكلام ده كله، واضح. لا، في ضوابط واحنا رايحين، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشرة، واضح الكلام. وإلا فالأصل الأصيل انك تروح وحدك وترجع وحدك، لا تنشغل بأحد مطلق، وما تحاولش تصاحب على حد بالفوق، ما تحاولش تصاحب على حد بالفوق، لأن المصاحبة على أحد الفوق خاصة في الزمن اللي انت عايش فيه هيضيع لك عمرتك. ممكن تخش في نم، تخش في غنية، في غيبة، نميمة، هذه الأمور كلها حاول. وده أصل في الزمن اللي انت عايش فيه، الزمن اللي انت عايش فيه ده عموما ما تحاولش تستأنس بالناس كتير، يعني خليك في حالك في قدر الإمكان، خليك في حالك، يعني ما تحاولش تستأنس بأي إنسان إلا بقدر المعاملة. حتى في الشغل بتاعك هات وخد، خلاص حاولش تستأنس بأي أحد في هذا، في مثل هذه الأزمنة، نسأل الله السلامة والعافية. في بيتك خليك في حالك، في عملك خليك في حالك، إلا في قدر الإيه، في قدر الحاجة هات وخد. السلام عليكم. وعليكم السلام. انتهت المسألة. دي أصل من أصول هذا الزمان، هذا الزمان أصل من أصوله. فإن كان أحد أو كثير من الصحابة حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام ومات عمر، من الصحابة من بعد وفاة عمر رضي الله عنه اعتزل الناس، قال وقعت الفتن، وقعت الفتن، اعتزل، صار يعتزل، بقت حياته كلها طاعة الله عز وجل، بيبيع ويشتري على قد هاد وخد، ماشي في حياته كده. ابن القيم يقول لك ايه، يقول لك حديث الناس دخان القلب، القعدة والرغي كتير، آسف، كتير قوي في بلاد الفلاحين وعند الأرياف وفي الصعيد وفي بلاد الصعيد دلوقتي العوام أكتر وأكتر، مفهوم؟ الناس كلامهم ورغيهم، كلام الناس، حديث الناس دخان القلب، على تحس ان انت تخرج من القعده تحس ان انت قلبك فيه كده تعبان، غيبه ونميمه ورغي ومش هقول لك في مباح، ممكن يتطرقوا الى قله ادب والى اخره. فان استطعت ان تأنس بنفسك هذه نعمه من الله عز وجل، تنشغل بقراءه القران، تنشغل بطلب علم، تنشغل باذكار صباح، باذكار مساء، تنشغل بأبنائك تعلمهم دينهم، بزوجتك تعلمها شيئا، تتعلم أنت شيئا من دينك، فإذا فرغت فانصر. فأيما شيء في طاعة الله عز وجل أنصحك أن تكون منشغلا بحالك، خاصة في مثل هذا الزمان. وصنف فيها كتب، يعني العزلة، يعني حتى ابن الوزير لما كتب الكتاب قال أنيس الأكياس في الاعتزال عن الناس، مش الاعتزال عن الناس ان انت تقعد في جبل، لا، لان احنا دلوقتي مش في اعتزال عن الناس، صح كده؟ احنا دلوقتي مختلطين ببعض، لكن خلطة تعين على الخير، خلطة تعين على تعلم الدين، دين الله عز وجل، خلطة تقوي القلب، تزيد الايمان. فيما دون ذلك خليك في حالك، خليك في حالك، رغي كتير والكلام الناس كتير، ومن خاصية الفتن انها تشغل الانسان، تشغل الانسان. شفت اللي حصل امبارح، شفت اللي حصل مش عارف ايه، شفت قالوا ايه، شفت عملوا ايه، شفت سووا ايه، دي انشغال، الانشغال بالفتن، واصل الفتن انها تشغل العقل. فنصيحه مني، لو عرفت تروح العمره دي تاخد اوضه لوحدك يبقى خير ونعمه كبيره جدا. قعدت مع حد في غرفه رباعيه ثلاثيه خليك في حالك، روح وهم نايمين، واضح، وكون امشي وهم نايمين. ده أصل أصيل في هذا الزمان عموما، وفي الطاعة، وفي الطاعة خصوصا. إذن هنا ينشغل العبد به في الطواف بالذكر دائما، بطاعة الله عز وجل، مش منشغل عمال يبص هنا ويبص في العماير ويبص على الإبراج ويبص على مش عارف ايه، ينشغل بطاعة الله تبارك وتعالى. ده وقت مقيد يحاول فيه إبليس أن يشغلك بأيما شيء. فإذا انتهى العبد من الطواف، وأنت تعلم أنه عند الشك في الطواف يبني على، يبني على الأقل، يبني على الأقل، هو ده الشوط الخامس ولا السادس، وفي الغالب الكل بينسى في الوقت ده، ده الشوط الخامس ولا السادس، يبقى الخامس، مش تسجد سجود سهو، مفهوم؟ السادس ولا السابع، يبقى السادس، واضح الكلام؟ السابع ولا الثامن، يبقى السابع، فيش ثامن أصلا يا شيخ محمد. السابع ايه؟ فيش ثامن اصلا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يبين حديث حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا الصلاة خلف مقام إبراهيم. حديث جابر، حديث عبد الله بن عمر، قال: فسجد النبي عليه الصلاة والسلام سجدتين، يعني ركع ركعتين، فركع في الأولى بكل يا أيها الكافرون، والثانية بكل هو الله أحد، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هل مقام إبراهيم أي المقام الذي هناك تصلي خلفه، واضح، أم واتخذوا من مقام إبراهيم أي أن هذا البيت كله كان مقاما لإبراهيم؟ مفهوم هذا؟ هذه تشمل هذا وتشمل وتشمل وتشمل ذاك، تشمل هذه وتشمل وتشمل هذه. الأصل أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم بكل يا الكافرون وكل هو الله وكل هو الله أحد. هنا سنة. قال جابر رضي الله عنه: فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مستقبلا الحجر الأسود، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام قف راجعا إلى الصفا والمروة يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال جابر بن عبد الله: فلما رقى النبي عليه الصلاة والسلام الصفا، جبل الصفا، فلما رقى النبي عليه الصلاة والسلام الصفا قال: فاستقبل البيت الحرام، يعني جعل البيت الحرام إيه؟ في وجهته هكذا. قال: فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يدعو ثلاثا، يعني ظل النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يدعو. في رواية لمسلم أن جابر قال: فلما رقى النبي عليه الصلاة والسلام الصفا جعل يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وظل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، فرفع يديه يدعو ثم ينزلها عليه الصلاة والسلام، ثم يرفع يديه ويدعو عليه الصلاة والسلام ثم ينزلها، ثم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. فعل ذلك ايه؟ ثلاثة. دي ممكن انت تكون اعتمرت مليون مرة وما عملتهاش ولا مرة، واضح؟ فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يدعو ثلاثا. قال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا كان في بطن الوادي، حتى إذا كان في بطن الوادي، بطن الوادي اللي هو أعمق شيء في الوادي، اللي هو العلمين الخضر اللي بتلاقيهم هناك، دول علمين خضر كده، ده اسمه المكان، ده اسمه بطن الوادي. حتى إذا كان في بطن الوادي أسرع في الخطى، مش كان بيجري، لا، إنما كانت إيه؟ سرعة في الخطى فقط، أسرع بالخطى عليه الصلاة والسلام. في رواية عند الإمام الطبراني، وهذا ثابت عن عمر موقوف عليه، وثابت عن عبد الله بن مسعود موقوف عليه، وثابت عن عبد الله بن عمر أيضا موقوف عليه، وعن جمع من الصحابة، أنهم كانوا يقولون إذا نزلوا في بطن الوادي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وتحاول دايما تفكر في الأدعية وانت بتقولها، يعني إيه لبيك؟ يعني إيه لبيك؟ يعني إيه وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم؟ قال: فلما رقى على المروة فعل ما فعل على الصفا. إيه اللي فعل على الصفا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ثم استقبل القبلة وظل يدعو ثلاثة، صح الكلام؟ ثم نزل إلى المروة ففعل بها ما فعل إلى الصفا، ففعل بها ما فعل على المرة على المروة، يفعل ذلك سبعة، يعني سبعة في إيه؟ سبعة أشواط. لأن الذهاب من الصفا إلى المروة هذه هذه شوط صحيح كده؟ طيب ومن المروة إلى الصفا هذه الثانية تنتهي عند ستنتهي عند المروة صح الكلام؟ ثم بعد ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عارفون طبعا حديث الحلق رحم الله المحلقين المحلقين المحلقين ويدعو لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة قالوا المقصرين قال النبي عليه الصلاة والسلام المقصرين لكن الحلق هذا كان سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قال وتأخذ المرأة قدر الأنملة في حديث عائشة تأخذ المرأة قدر الأنملة لكن المرأة إنما عليها أن تذهب تنتظر حتى تذهب إلى المكان الذي هي تسكن فيه ثم بعد ذلك تأخذ من شعرها قدر الإيه؟ قدر الأنملة بهذه هذا التفصيل يصير العبد بذلك انتهى من عمرته والأخذ وحلق الشعر هذا واجب والتقصير هذا واجب حلق الشعر هذا مستحب والتقصير واجب تقصير الشعر كله واضح الكلام ويستحب الأفضل وهو الحلق بذلك يكون انتهت الايه طيب انتهت العمر لو كان العبد في الحج لو كان العبد في الحج ذكر هنا أبي داود السجستاني باب الإفراد واضح والتمتع والقران يختلف أهل العلم في أيهما أفضل أيهما أفضل وأمامهم فريق من أهل العلم يقول لا بل إن الواجب هو التمتع بالحج الواجب هو التمتع بالتمتع بالحج أبي داود السجستاني لما ذكر باب الإفراد وباب القران ذكر أدلة من استحب الإفراد بالحج وأدلة من استحب القران واضح أو التمتع أفضل من تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر هذا ابن القيم في كتاب زاد المعاد وألخصه لك إيه الإشكال الذي جعل الخلاف يقع في إن هذا يقول الإفراد وهذا يقول القران وهذا يقول التمتع أولا ما معنى الإفراد الإفراد أن يقف العبد عند الميقات ويقول لبيك اللهم بحجة لبيك اللهم بحجة يبقى هنا ما في اعتمار أما القران يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة ويذهب ويعمل اللي احنا قلنا ده كله العمرة ثم بعد ذلك هو لا يحل يظل على إحرامه إلى يوم التروية اللي هو اليوم الثامن فيقول وهو بقى في الفندق اليوم الثامن النهاردة يظل على إحرامه يظل على إحرامه لا يجوز وضع الطيب لا يجوز إتيان زوجته ولا كل هذه الأمور فيوم الثامن بيغتسل ويقول لبيك اللهم بحج كلام ده من الفندق بتاعه من الحجرة بتاعته اغتسل في الحجرة بتاعته ولبس الإزار والرداء لبيك اللهم بحج ونزل مع الناس عشان يروح منى في اليوم الثامن أما التمتع فهيعمل العمرة ولكن سيحل يظل حلالا يحل له كل شيء واضح حتى إذا جاء يوم التروية اللي هو اليوم الثامن وهو في مكانه في الفندق بتاعه في المكان بتاعه بيغتسل يلبس الإزار والرداء ويقول لبيك اللهم بحجة ويذهب إلى منى يبقى فهمنا الفرق بين الإفراد القران التمتع خلاص الإشكال وقع منين نعم الإفراد أن يقول لبيك اللهم بحج أنت في الميقات دلوقتي فبتقول الطيارة بتقول لك خلاص احنا فاضلنا رابع فاضل دقيقتين بتقول لبيك اللهم بحج واضح تظل ايه بتذهب تظل محرمة تطوف طواف القدوم ثم تظل على إحرامك ما تعملش عمرة إلى أن يأتي اليوم الثامن أما لبيك اللهم بحجة وعمرة بتذهب تعمل العمرة ولكن تظل على إحرامك أنت محرم ثم بعد ذلك في اليوم الثامن بتغتسل تلبس الإزار والرداء وتقول لبيك اللهم بحجة وتذهب إلى منى أما التمتع إنما يفعل العمرة ثم يحل تماما، ثم بعد ذلك في يوم التروية يغتسل ويلبس الإزار والرداء ويقول لبيك اللهم بحجة. هذا الإفراد، القران، التمتع. خلاص. الإشكال وقع في إيه بقى؟ يجي مثلا طائفة من أهل العلم تقول بأن الإفراد أفضل، لأن عائشة قالت أفرد النبي بالحج، الحديث ذات ليفصح مسلم. قال عبد الله بن عمر أفرد النبي بالحج، الحديث ده تلاقيه في صحيح مسلم، صح الكلام؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا أفرد بإيه؟ بالحج. طيب هتلاقي برضو حديث مثلا أم سلمة، حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبيك اللهم بحجة وعمرة، وهتلاقي برضو عند الترمذي قارن النبي بين الحج والعمرة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا قارن، وهتلاقي برضو بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصل مكة قال أيها الناس حلوا، يعني حلوا من الإحرام، معنى ذلك أنه بعد ما عمل العمرة أمرهم أن يحلوا. يبقى هنا في إشكال، لكن إذا فهمت بأن أمر الحج وشعيرة الحج كانت على ترتيب وعلى أحوال ستفهم المراد. النصوص التي ينقلها الصحابة أفرد النبي بالحج فإن هذا كان في المدينة، خد بالك لأن الأحكام هتتنسخ، في كم حكم هيجي يأتي ينزل جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام ينسخ الحكم الماضي. يبقى باعتبار خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة كان ذاهبا النبي عليه الصلاة والسلام لإيه؟ للحج. خلاص كده؟ يبقى أفرد النبي بالإيه؟ بالحج. يبقى النصوص التي بها أفرد النبي بالحج هذه بحيث حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام منين؟ من المدينة. حينما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وادي العقيق، وده حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك اللهم حجة في عمرة. خلاص كده؟ يبقى خد بالك بقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما وصل إلى ذي الحليفة، لما وصل وادي العقيق هنا الحكم أمر النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أن يهل به بالحج والعمرة. خلاص كده الكلام؟ يبقى ده نص من قال أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة. طيب جابر في صحيح الإمام مسلم قال كلمة جميل قوي، بيقول إيه؟ قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام لا نريد إلا الحج، لا نريد إلا الحج ولا نعرف العمرة. احنا رايحين ايه؟ خلاص خارجين محرمين ورايحين للحج. فلما امرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتمار اعتمروا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وقف قال ايها الناس حلوا. قالوا يا رسول الله اي حل؟ يعني احنا خارجين محرمين. قالوا حلوا. قالوا أي حل؟ قال الحل كله، يعني هيبقى إيه حلال خلاص. قال الحل كله. قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ما سقت الهدي، يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام فرق ما بين حاجتين، فرق ما بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. إن من ساق الهدي، يعني إيه ساق الهدي؟ خارج من المدينة مع الهدي بتاعه، لأن القارن والمتمتع الاتنين عليهم هدي، الاتنين عليهم هدي. لكن القارن بيفتري عن المتمتع في إيه؟ إن القارن بيسوق الهدي معاه، أنا خارج من بيتي جايب الخروج بتاعي معايا، شايله كده ماسكه من قرونه وماشي بيه رايح بيه، يبقى ده أنا كده إيه سايق معايا الهدي. في ناس تانية ما كانش معاها ايه؟ ما كانش سايق معاها الهدي. قلت لك لما نروح مكة احنا ايه؟ نبقى نشتري ولا نجيب. خلاص؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقى فرق. أن من ساق معه الهدي يظل إيه؟ على إحرامه بعد العمرة، يظل على إحرامه بعد العمرة، لأنه قال إيه؟ قل لبيك عمرة في حج. الكلام ده فوائد العقيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا لبيك اللهم عمرة في حج، يبقى هم رايحين لإيه؟ محرمين خلاص. فلما قال لهم أيها الناس حلوا، من لم يسق الهدي فليحل، قالوا أي حل؟ قال الحل كله. يبقى اللي ساق معه الهدي هيظل على إحرام، أما الذي ما ساق الهدي بالأمر لازم يحل، لازم يفسخ الإحرام بتاعه. قالوا أي حل؟ قال الحل كله. سراقة وقف كده وقال إيه؟ عارفين سراقة بن مالك اللي هو اللي كان في أول هجرة كان يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له ارجع لك سؤالي كسرة. فسراقة قال يا رسول الله ألعامنا هذا، هذا في صحيح الإمام مسلم، ألعامنا هذا يعني هو السنة دي بس، السنة دي بس إيه اللي معهوش هدي يحل، ولا بعد كده يعني السنة دي بس وبعد كده نظل على إحرامنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. يبقى ينفع ده في نسخ؟ ما ينفعش في نسخ. اتنين، النبي عليه الصلاة والسلام كان ايه؟ متمتعا ولا قارنا؟ قارنا، لانه ساق معاه الهدي. عشان كده قال ايه؟ قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي. لو كنت اعرف الموضوع من الاول، لانه وحي، لو كان من الامر لي من الاول ما كنت سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. خلاص كده الكلام. يبقى القارن من الذي يحج قارنا؟ الذي ساق الهدي. طيب من الذي يحج متمتعا؟ من لم يسق. اتنين بقى، حج التمتع ده حكمه ايه؟ هو مستحب ولا واجب؟ واجب على من لم يسق الهدي ان يحج متمتعا، واجب. وكان يفتي بذلك عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان بيعمل حاجه جميله قوي، اللي كان يجي مكه، كان يجي مكه وهو لم يسق الهدي وعمل العمره ولا زال على احرامه، يامره بالفسخ. يامره بالايه؟ كان يامره بالفسخ، ان يفسخ الاحرام بتاعه، ان تفسخ الاحرام بتاعه وتلبس عادي وكل شيء. ليه؟ قال لك لان ده حكمه، واجب أن يفسخ إحرامه لمن لم يسق الهدي. وهذا ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم، وهو مقتضى الحكم. وقال يا رسول الله ألعامنا هذا؟ قال لا، بل لأبد، بل لأبد أبد. والروايات التي فيها أن هذا كان لنا خاصة، أي لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا تثبت عن الصحابة ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديثها أسانيدها منكرة، وإنما الثابت الذي ذكرته لك. السؤال هنا، إحنا دلوقتي في حد بيطلع مع الطيارة ولا الباخرة بخرفان؟ يعني أنا مثلا طالع من بيتي وسايق معايا المعزة بتاعتي اللي هو الهدي بتاعي وطالع بيها الطيارة، مفهوم؟ المضيف بقى ولا المضيفة ولا الكابتن، إيه يا شيخنا ده الهدي بتاعي، ما أنا قاطع لي تذكرة. في حد يعمل كده؟ الجواب لا. طب اجيب الهدي بتاعي واحطه في الشنطه بتاع الطياره والكلام ده؟ مفيش. طب تنزل المطار وكلام، والله ده يحجزوه منك، خلاص خلصت، اتجمرك، انتهت المساله. جوه بقى ايه؟ شفوه بقى مع نفسيهم. في حد يعمل كده؟ كويس جدا. يا ما حدش فينا بيسوق الهدي، يبقى حكم الحج هذه الايام تمتعا واجب، متمتعا واجب، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ حلوا بالامر. قالوا اي حل؟ قال الحل كله، ايها الناس حلوا، ما قال لهمش من اراد ان يحل فليحل، ما قال لهمش من اراد، وانما امر بايه؟ امر بان يحلوا جميعا. وانت عارف ان الامر من النبي عليه الصلاه والسلام يقتضي الوجوب، وأن الأمر إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام واحدا فهو أمر لأمته كلها، واضح الكلام؟ يبقى حج التمتع هذا حكمه ايه؟ هذا حكمه الوجوب، هذا حكمه الوجوب. طيب، حينما يذهب ويقول لبيك اللهم بحجة بعد أن كان متمتعا وفعل العمرة وأحل، ثم يذهب إلى منى، وهذا بيسمى بيوم التروية، يسمى بيوم التروية اللي هو اليوم الثامن. قال أنس رضي الله عنه: فذهبنا إلى منى فصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام الخمس صلوات. صلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين. ثم بات النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الصبح، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، ثم مكث النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله ويدعوه إلى أن غربت الشمس. قال: فأمر براحلته فارتحل عند غروب الشمس، حينما مالت الشمس إلى الغروب، قاصدا المزدلفة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مكث في يوم عرفة كله إلى أن مالت الشمس إلى الغروب. طيب، هنا مسألة: لو أن إنسان حدث له أي شيء، ما عرفش أنه هو يروح في أول وقت الحج عشان مثلا يحج متمتعا ويعمل العمرة ويظل على إحرام، ده هو راح مثلا في اليوم الثامن والطيارة بتاعته يعني راحت أهو في العشاء، واضح الكلام؟ وراح منى، هل له حج آنذاك؟ الجواب: هل له أن يحج آنذاك؟ الجواب: خد بالك ما عملش عمرة. في فرق بين المختار وفي فرق بين الاضطرار، فرق بين الاختيار وفرق بين الاضطرار. الاختيار ذكرنا، أما عند الاضطرار، واحد مثلا حصلت له أي حاجة، حصل له أي شيء، العشاء، طيب اتفضل، أنا إنسان ذهب مثلا يوم عرفة ما فعل عمرة ولا جاء مثلا في يوم الثروية اليوم الثامن، وإنما جاء مثلا في عرفة، هل يكون حجه أيضا صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عند أصحاب السنن وقعت لأحد الصحابة تبين وترد على مذهب الجمهور في هذه المسألة، بأن الإنسان مثلا لو جاء بعد غروب الشمس، يعني شوف حتى مثلا الطيارة بتاعته وصل بعد غروب الشمس وفضل عبال ما يروح مثلا إلى عرفة، ممكن وصل العشاء مثلا خلاص، وذهب إلى عرفة فعلا ووقف هناك، هل يصح الحج؟ فقالوا: لا، لأن الأصل أن عرفة إنما يكون انتهاؤه بميل الشمس وغروب الشمس. وأما إذا جاء إنسان مضطرا، حدث له أي شيء والطيارة بتاعته مثلا وصلت عبال ما راح وصل عرفة، كان بالليل كمان، هل يصح هنا له الحج؟ حدثت واقعة لصحابي اسمه عروة رضي الله عنه، عند أصحاب السنن أن عروة بن مضرس رضي الله عنه أدرك النبي في مزدلفة عليه الصلاة والسلام، نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة، قال جابر: فلما نزل النبي مزدلفة نام ولم يقم تلك الليلة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصل إلى مزدلفة نام ولم يقم تلك الليلة. في رواية عبد الله بن عمر قال فلما وصل النبي فلما انتهى النبي عليه السلام صلى المغرب والعشاء بدأ جمع تأخير صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين بأذان وإقامتين ثم نام النبي تلك الليلة وما قامها. يبقى النبي عليه السلام نام تلك الليلة حتى لا يظن أحد مثلا أن النبي عليه السلام لو قام ممكن يقول لك دي واجبة ولازم نقوم، فحتى لا يشك النبي عليه السلام على أمته نام النبي عليه السلام تلك الليلة. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام فصلينا الصبح، فجاء هنا عروة بن مضرس رضي الله عنه فقال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. واضح أنه هو جه كان متأخر أو كان في مكان بعيد، لأن في صحيح الإمام مسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذنوا في البلاد أن النبي حاجا هذا العام، إن النبي عليه الصلاة والسلام خارج ليه؟ هيحج هذا العام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يؤذنوا في البلاد، اللي يروح اليمن بقى واللي يروح هنا واللي يروح هنا، كي يخبروهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج هذا العام. قال فحج مع النبي عليه الصلاة والسلام جمع غفير، حتى جابر في صحيح مسلم يقول لك إيه؟ قال فكان النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته ومد البصر أمامه ناس وخلفه ناس وعن يمينه ناس وعن يساره ناس وهو ينزل عليه القرآن وهو أعلم بتأويله عليه الصلاة والسلام. يبقى شوف كم من الناس اللي كانوا اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قال عروة يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، أنا جاي بسرعة وما لحقتش ما عرفتش، والله ما تركت من جبل حتى وقفت عليه. هو مش عارف أقف فين. النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود وعند الترمذي وأحمد قال هنا موقف، وقف النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة قال هنا موقف، وعرف كلها موقف. يبقى عرف كلها عرف كلها موقف خلاص. لكن اعتقاد الناس بأن الجبل ده لازم نطلعه، اعتقاد الكثير من الجهلة من المسلمين ان لازم الجبل ده يطلع ولازم نقعد عليه، لو ما عادش عليه ما يبقاش طلع عرفات. ولماذا سمي عرفات عرفات؟ ولماذا سمي جبل عرفات عرفات؟ واضح. ويجي لك بقى الاسئله دي على الواتس او على اللي مش عارف او واحد يتصل بيك يقول لك هو لماذا سمي عرفات عرفات؟ قلت له حبيبي لو قلت لك سمي عرفات عرفات لانه كذا وكذا ايه اللي هيفيدك؟ ما احنا نتعلم قبل السؤال الثمرة من السؤال، قبل تعليم السؤال الثمرة من السؤال. هتستفاد ايه من السؤال؟ لو فكرت اقف بس دقيقة قبل ما تمسك التليفون وتتصل، الله يبارك لك، اقف بس دقيقة، هو ايه الثمرة؟ يعني ايه اللي هستفيده من السؤال او ايه اللي هيعم عليه النفع من السؤال؟ والله هنتفع بعبادة بكذا بكذا، يبقى أسأل. لكن هو لماذا سمي عرفات عرفات، جبل عرفات عرفات؟ واضح كويس جدا سؤاله، وقف بقى معايا ايه الثمرة من السؤال، يعني ايه النفع اللي هيقعد عليا امام ربي يوم القيامة؟ الا ايه النفع اللي هيقعد عليا؟ مفيش حاجة تبقى عليها، صح كده؟ لكن الناس في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده عندهم شغف بالامور دي، كلام فارغ وحاجات كتير قوي يتكلموا عليه ويقول لك ده جبل عرفات. هو اولا مين اللي سماه جبل عرفات؟ ما احنا عايزين نعرف ايه الدليل على ان ده اسمه جبل، اسمه جبل عرفات. النبي عليه الصلاه والسلام قال هنا عرف وكلها موقف، خلاص. هنسال بقى ده جبل عرفات اسمه ليه عرفات؟ قال لك اصل حينما نزل آدم، واضح، وتاهت منه حواء فتعارف على هذا الجبل. حلو جميل الحديث، هقول لك رواه الإمام البخاري في صحيحه في مقدمة في كتاب الإيمان، ما حصلش، لكن هقول لك ماشي استفدنا ايه بقى؟ ايه اللي استفدته انت؟ يعني ايه اللي عاد عليك؟ يعني استفدت ايه في علم؟ استفدت ايه في عباده؟ ما الذي عاد عليك؟ مع ان دي حكايات، حكايات زي حكايات جوحه كده، مفهوم؟ حكايات، الناس بتحكي، الناس بتحكي على ناس بترغي، الناس بترغي، مفهوم؟ عرفات عشان الناس الناس تعرفوا عليه. هو انت تقعد ترغي كتير، ايه الفايده؟ ايه الفايده؟ واحد يتصل بي، والله يا جماعه واحد يتصل بي يقول لي هو ادم اول ما نزل الارض نزل فين؟ نزل فين؟ انا يعني في انا كنت بسببه كنت هشيل رقم تليفوني خالص، يعني انا مش هخلي حد يتصل بيا خالص بقى، انتهت المساله كده. كده حلو قوي، احنا هو كده كفايه، كده كفايه، جزاكم الله خير على كده. قلت له اولا قبل ما اقول لك يعني هو ايه اللي هيفيدك يعني، ما خد بالك، ما هو ده سفه، ما هو ده سفه في العقول، كان السلف يسموه سفه، سؤال من غير ثمره سفه، ده اسمه سفه، حتى وضعها العلماء في كتب المعتقد، تخيل والله في كتب المعتقد. يعني الامام اللاذكائي وابن بطه مثلا في كتاب اعتقاد الفرقه الناجيه يعمل له باب كامل في السؤال عما لم يقع وما ليس له ثمره، ويروح جايب بقى اثار الصحابه، يجيب كلام ابن عباس وكلام ابن عمر وابي بن كعب ويسالوهم عن حاجات، فيجوا يقولوا لهم الصحابه ايه اوقع، هو الحاجة دي موجودة يعني، بتسأل عن شيء موجود، يقول له لا، بيقول له حينما تقع تعالى سأل، يقول له وقعت موجودة ولا مش موجود، يقول له لا مش موجود، يقول له طب لما تيجي ما ايه اسألني، زي مثلا يجي الجماعة من الخوارج يقول لك ايه، يقول لك شيخ طيب انت بتقول القدرة عند الخروج على الحاكم الكافر ومش عارف ايه، طب اذا توفرت القدرة وتوفرت الاسلحة وتوفرت وتوفرت وتوفرت نخرج برضو؟ لا. طب موجود مش موجود؟ طب حبيبي لما موجود يبقى تعالى اسال اسئله ايه، رغي رغي، سفه، دلاله على ايه؟ السفه في العقول، السفه في العقول، نسال الله السلامه والعافيه. فالله يبارك لك، قبل ما تسال شوف الثمره. يعني مثلا واحد يبعت لي السؤال على جروب الاسئله يقول لي هو هبل واللات والعزة كانوا ناس صالحين برضو زي ودة وسواع ويغوث وعوك ونصر، ولا كانوا برضو الناس دي ايه؟ طب انا هجاوبك ايه الثمرة اللي عاد عليك، يعني ايه هي الثمرة اللي هتعود عليك ان انت عرفت كانوا صالحين ولا اشرار ولا كانوا كفار ولا بني ادمين ولا مش بني ادمين اصلا، ايه اللي هيعود عليك؟ اتكلم في الشرك وخلاص، واتكلم في نبذ الشرك، واتكلم انه حجة بانهم قوم صالحين حجة باطلة الواحد واثنين وثلاثة، لكن هيعود عليك ايه بان ده هما كانوا صالحين ولا ما كانوش صالحين؟ ايه الثمرة اللي هتعود عليك؟ فاهم؟ فهو الراجل ده بيقول لك هو ندم ادم اول ما نزل، نزل فين؟ اصل انا في واحد عمالين انا وهو قاعدين نتناقش، انا بقول له نزل في الهند، وهو اللي لا ده نزل في شرق اسيا. طب هو في الهند ولا شرق اسيا؟ هو كان في حاجه اسمها هند ولا كان في حاجه اسمها شرق اسيا؟ يعني دي مصطلحات واسماء كانت بعد ذلك، مصطلحات واسماء كانت بعد ذلك. فانت قبل ما تسال اعرف الثمره من السؤال، هو السؤال ده ليه ثمره عائده علي ولا لا؟ يعني اذكر الشيخ الالباني رحمه الله عليه، كان واحد مسجل له مكالمة كده، فواحد بيسأله سؤال، فبيقول له ما الذي سيفيدك في السؤال؟ سأل عما ينفعك في دينك واعتقادك وعبادتك، وراح قافل في وشه. ده تقرفنا احنا ناقصين، ما هو خد بالك، ما هو انت بتفتكر ان انت الوحيد اللي بتتصل، فاهم؟ انت الوحيد اللي بتتصل، لا ده في غيرك كتير بتتصل، وكل بقى ايه، شوف اسئلة بقى اما تلاقي كم في اليوم بتاع 10 20 30 سؤال من النوعية دي، من النوعية بتاع تنزل في الهند ولا في شرق اسيا، واضح؟ ده تعمل معاه ايه يعني؟ نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد حتى نقوم للصلاة، فعروة رضي الله عنه يقول يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ما تركت من جبل حتى وقفت عليه. أنا ما سبتش حتة في عرفة لما إيه اللي وقفت فيه لأنه مش عارف أقف فين. فهل لي من حج؟ خد بالك ده جاي إمتى؟ أدرك النبي في الصلاة في مزدلفة، يعني صلى مع النبي عليه السلام الفجر، معنى كده إنه وقف في عرفة فين؟ بالليل، ده بعد الغروب، لأنه كان مضطر وصل في الوقت ده، ما كانش مختار، مش قاعد له بالفندق فهمني؟ وأنا طب النهاردة مين مش رايح؟ لا أنا هلحقه على عرفة، مفهوم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه اللي هي صلاة الصبح في مزدلف الفجر، من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، حتى ندفع الدفع إلى مزدلفة، وقد وقف قبل ذلك في عرفة ليلا كان أو نهارا، ليلا كان أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفذه. يبقى الشاهد هنا أنه بيقول له إيه؟ ووقف في عرفة ليلا كان أو نهارا. يبقى الأصل في الاختيار أنه هو في منى يوم التروية اللي هو يوم الثامن صلى الصلوات كلها وقضى صلاة الفجر الصبح، بعد كده ذهب إلى عرفة وظل على عرفة إلى غروب الشمس ونزل إلى المزدلفة، ده الاختيار اللي هو الموجود. لكن في واحد الطيارة بتاعه تأخرت، أو هو الطيارة طلعت وكان نايم، مفهوم الكلام؟ أو حصل أي حاجة وراح واخد أول طيارة وراح، وصل يدوب إمتى؟ يوم التاسع مثلا بعد المغرب، وصل التاسع بعد المغرب وراح جاري على عرفة، خد أي تكسب 10-20 ريال وراح جاري على عرفة. الكلام ده وصل إمتى؟ وصل بعد العشاء، فعرفه وصل بعد العشاء، هل يكون له حج؟ اهو ما هو الحديث اهو، اي انسان هيقول لا اهو ده الحديث اهو، وقد وقف في عرفه ليلا كان ام نهار. لكن بقى لو وصل بعد الفجر في مزدلفه، يعني الطياره بتاعته مش عارف ايه وعمل كل حاجه وفي الاخر وصل امتى؟ وصل في الشروق، راح مزدلفة في الشروق، حكم الحج؟ لا خلاص بقى كده، لا خلاص، صحيح كلام كده مع الغيد. لكن خد بالك يصلي مع يصلي هناك، يصلي الفجر في مزدلفة، ما يطلعش على الشروق إلا وهو مصلي الفجر في مزدلفة، لأن عروة الصحابة صلي مع من؟ صلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفجر، فقال له كده، قال له من صلى صلاتنا هذه دي وقد وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك في عرفة ليلا كان أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. خلاص تم الحج إيه؟ يبقى الحج هنا بتاعه صحيح، ويبدأ بقى في الإيه؟ في الباقي، صح الكلام كده؟ آه حديث غالي ده، ممكن أي واحد يقع في الإيه؟ يقع في المسألة دي، يقع في الأمر دي. لكن لازم أن يقف على، لابد أن يذهب إلى عرفة، لأن بعض الناس يحتج بالزحمة، يقول لك الدنيا زحمة ومش عارف إيه، فأنا بقى ناصح أخدها من منى كده اليوم الثامن أروح طالعها فين؟ طالع على مزدلفة ويترك عرفة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، معنى أن الحج عرفة، مع أن عرفة جزء من مناسك الحج، صح الكلام؟ فإذا ذكر الجزء وأريد به الكل دلالة على أن الجزء ركن، صح كده؟ سجد النبي السجدتين خلف مقام إبراهيم، يبقى ذكر السجدة مع أن السجدة جزء، دلالة على أن السجدة ركن، صح كده كلام؟ افهم بقى المسألة. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه فلما قامت الشمس، يعني خلاص في أول النهار، يعني بعد الشروق كده، قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال للفضل، قال خذ لي سبعا مثل هذا، خذ لي مثل هذا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إلى الحجر الصغير، وقال أيها الناس مثل هذا فرموا، مثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو يعني حب حصى كده، لا تلاقيه التقطه التقط للنبي عليه الصلاة والسلام وهم ذاهبون إلى منن، إلى منن، لأن خلاص ده يوم مزدلفة. يوم مزدلفة ده اللي هو إيه؟ صباح اليوم مزدلفة ده، هذا يوم العيد عندك أنت. فسيدفع النبي عليه الصلاة والسلام لرمي الإيه؟ لرمي الجمار، لرمي الجمار. هل يجوز لأحد أن يمضي بالليل من مزدلفة ليرمي الجمار؟ بالليل مش بالنهار، يعني خلاص احنا مثلا هما مشيوا من عرفات، من عرفات خلاص مشيت العربيات، هيروحوا مزدلفة. طبعا الأصل أن تمكث في مزدلفة، ابن القيم يقول لك المزدلفة دي ركن من أركان الحج، يقول لك ركن من أركان الحج مزدلفة، ما ينفعش تسيبه وتروح على منن من عرفة المنن، يقول لك الدنيا زحمة. ابن القيم يقول لك المزدلفة ده مزدلفة ركن من أركان الحج، يقول لك يبطل الحج لو سبته. واضح الكلام؟ هل يجوز إن مثلا بالليل وليكن مثلا أنا دفعت من عرفة، من عرفات مثلا ورحت مزدلفة، رحت مزدلفة مثلا الساعة 1 الساعة 2 بالليل، الأصل أن أنا أظل حتى أصلي الصبح، ثم بعد ذلك أمكث قليلا وقت الأذكار حتى إذا جاء بياض النهار أمضي فألتقط الحصى ثم أذهب إلى منى لأرمي الجمرات. صح الكلام؟ أنا بقى عايز أمشي بالليل، هل يجوز لأحد بذلك؟ حديث عبد الله بن عباس قال أذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة من النساء، أذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة من النساء ولسقيا الحاج. لذلك الفضل ابن عباس رضي الله عنه ذكر هذا الحديث، وعبد الله بن عباس ذكر هذا الحديث. إذن للضعفة، لو في ناس ضعيفة مثلا مريضة بيتعبوا جدا لو دخلوا في الزحمة ممكن يموت، فممكن يمشي بالليل؟ الجواب، الجواب نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة أن يذهبوا بالليل، لكن الأصل أنه لازم يروح فين؟ مزدلفة. ثم بعد ذلك عايز مثلا يمشي بالليل خلاص ما ينتظر إلى النهار إلى الصلاة، لا ممكن يمشي بالليل، يبقى أذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعف. ثم بعد ذلك بعد أن يرمي الجمار هنا في يوم العيد سيفعل إيه؟ أربعة أشياء التي ذكرناها، رمي الجمار، اثنين اللي هو العيد عندكم، رمي الجمار، الذبح، الحلق، طواف، طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن. خلاص كده. ذكر هنا أبي داود السجستاني بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوقف أحدا لشيء في مثل هذا اليوم، فإذا قال أحد يا رسول الله رميت قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن أرمي أو أذبح قبل أن أحلق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له افعل ولا افعل ولا حرج. لكن افعل ولا حرج ده فين؟ في أعمال اليوم، مش افعل ولا حرج في الحج كله، لا، المناسك لابد لها من ترتيب، لابد لها من ترتيب، وترتيبها تعبدي. خلاص. فإذا انتهى هذا اليوم وذبح النبي عليه الصلاة والسلام، ذبح بيده عليه الصلاة والسلام 63 جمل بإيده. هذا الحديث صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس، ذبح بإيده عليه الصلاة والسلام. شوف بقى الواحد يذبح جمل بيموت، بيقعد نايم أربع أيام. صحيح كده؟ شوف بقى يعني قوة النبي عليه الصلاة والسلام، 63 جمل بإيده ذبح. ثم بعد ذلك أقام، جعل علي يقوم على اللحم، يعني يطبخه ويطهيه والكلام ده. ثم قال له إذا فرغت فأتني بشيء منه، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بلحم، بلحم منه عليه الصلاة والسلام. واضح. ثم بعد ذلك إيه؟ أيام المبيت بمنى، والمبيت بمنى الواجب ليلتين، الواجب ليلتين. هذا المبيت بمنى، ما فيش حد يسيب منى ويروح يقعد في الفندق، ما حد يسيب منى ويروح مش عارف يقعد في مكان فين. المبيت في منى هذا واجب، واجب مش مستحب، لأن الأصل إن أفعال المناسك كلها واجبة، الأصل فيها الوجوب. واضح الكلام كده؟ طيب، بعد ذلك في نهاية الأمر ألا وهو طواف، طواف الوداع، وهذا خفف عن الحائض والنفساء، وإنما لكل إنسان بعد ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام وليكن آخر عهدك بالبيت الطواف. وهذا الحديث عندك في أبي داود وعند ابن ماجه وعند الإمام أحمد. كن بذلك يعني اختصرنا مسألة الحج والعمرة، ونبدأ إن شاء الله عز وجل يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله تعالى. هو اليوم هيتغير من يوم الأحد إن شاء الله يكون يوم الثلاثاء. إحنا عندنا هنا كتاب النكاح بعد الحج، لكن بما إننا مثلا هنا